يقال الغصب أو الإثم هل يصح الإطلاقان؟ نعم يصح الإطلاقان، وأصل الرغب هو ما يناله العبد من شيء وحظ من الدنيا، والإثم هو الفعل. أصل الرغب هو الفعل الذي يوصل ما ينتبع الإنسان، والرزق والرزق هو المرزوق به، وكلاهما يصح استعماله مصدرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.